إخوة الإيمان، ونستهل نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك بتلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية 15 من سورة آل عمران، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة رضوان من الله، والله بصير بالعباد. والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقسط،

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول صدق الله العظيم.